بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: الندر الذي يندره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك شيئا. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد. أراد الشيخ رحمه الله أن ينقل كلام أهل العلم من المذاهب الأربعة على تحريم النذر لغير الله، فذكر كلام الرافعي فيما سبق وهو من الشافعية، ذكر هنا كلام قاسم، الشيخ قاسم الحنفي من الحنفية، لأن من نذر للأضرحة فإن نذره حرام، لأنه نذر معصية، لأن النذر عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فمن فعل العبادة لغير الله فإنه يكون مشركا، الشرك الأكبر. وأيضا هذا النذر حتى ولو كان لحي فإنه لا يجوز، لأنه فيما لا يقدر عليه إلا الله، كشفاء المريض وإعطاء الولد وغير ذلك، هذا لا يقدر عليه إلا الله، يقدر عليه لا الأحياء ولا الأموات. كيف إذا كان النذر لميت؟ الأموات لا يجوز أن يطلب منهم شيء، لأنهم ليس عندهم قدرة على إجابة من دعاهم، كما قال الله جل وعلا: إن تدعوهم لم يستجيبوا لكم، لئن تدعوهم لم يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الميت ميت، لكن انتقل من هذه الدنيا وصار من أهل الآخرة، ولا يسمع من دعاه ولا من طلب منه شيء، ولو سمعه ما قدر أن يجيبه لأنه ميت. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءه ولو سمعوا ما استجابوا له، ويوم القيامة يكفرون بشيء ولا ينبئك مثل خبير. فهذا النذر معصية. أيضا المال الذي يؤخذ بموجب هذا النذر حرام، لأنه نذر لمعصية، فما نتج عنه فإنه حرام. النذور التي تنذر للقبور وللأضرحة كلها من هذا الباب. نعم. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائع ونقله المرشدي في تذكرته. ابن المجيب أيضا حنفي هو واضع القواعد للمذهب الحنفي قواعد ابن المجيب عالم مشهور نقل هذا عن الشيخ قاسم الحنفي. نعم. ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وزاد وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي. ابن نجيب ومن جاء بعده يقولون ان هذا قد زاد الدلال فيه تنوع كما يفعل عند حضر البدوي في يوم مولده يعملون الموالد للأموال ويفعلون في هذه الموالد المنكرات والشركيات. نعم. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله. قال الشيخ صنع الله الحلبي هذا من علماء مكة وهو حنفي المذهب وهو متأخر أنه بعد الألف أظن في المئة بعد الألف له كتاب مشهور طبع أخيرا في هذا الموضوع. نعم. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله تعالى فيكون باطلا. وفي التنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذي يذبح للقبور هو من هذا ذبح لغير الله ونسكي لغير الله فهو ميتا ولا يحل أكله وشرك بالله عز وجل. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره انتهى. نعم. وكذلك النذر إذا نذر له مالا فإن هذا النذر يكون شركا لأن النذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. نعم. قوله وفي الصحيح عن عائشة كانت هذه أقوال الأئمة من غير الحنابلة في هذا الموضوع الذين يقولون إن هذا من مذهب الحنابلة أو مذهب الوهابية يريدون أن يغلطوا القائلين به وأن الحنابلة انفردوا أو الوهابية انفردوا بهذا الشيء هذا من المغالطة. هذا موجود في كتب الحنفية موجود في كتب الشافعية موجود في كتب المالكية مذاهب الأربعة إذا تتبعتها وجدت هذه الأموال فيها ولم ينفرد بها الحنابلة. نعم. قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنه وأعلم النساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع ودخل بها وهي ابنة تسع وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف. عائشة رضي الله عنها لها خصائص من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها أنه لم يتزوج ذكرا غيرها ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويحب أباها زيادة محبة على غيرها ومنها أنها اختصت برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين النساء كان الصحابة يرجعون إليها في الأحاديث ومنها أنها كانت مفتية فهي من جملة المفتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الموت استأذن النساء أن يمرض في بيتها، فأذن له فمرض في بيتها ومات عليه الصلاة والسلام في حجرتها ورأسه في حجرها رضي الله عنه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها. ومنها أنه دفن في حجرتها، لها غضاني كثيرة رضي الله عنها، لكن اختلف العلماء هل هي أفضل من خديجة أو أن خديجة أفضل منها. والصواب أن لكل من خديجة وعائشة فضائل لا تشاركها فيها الأخرى. لا شك أن خديجة لها فضائل، مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أول البعثة، ومواقفها مع الرسول صلى الله عليه وسلم مشهورة، وأنها أم أولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وأما بقية أولاده من ذكور وإناث فكلهم من خديجة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا شديدا، وكان بعد وفاتها يكرم صديقاته، وكان يذبح الذبيحة فيتصدق عنها من لحمها بعد وفاتها وفاء بحقها ومكانتها. فالصحيح أنه لا تقارن بين عائشة وخديجة، كل منهما لها فضائل لا تشاركها فيها الأخرى. نعم. وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل. هذا هو الصحيح، أنه ما يفضل بعضهما على بعض، لأن لكل منهما فضائل خاصة بها. نعم. والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة، من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها، كما في صحيح البخاري وغيره، فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة. ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة، لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن بالأحكام وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه، ورضي عن أصحابه وأزواجه، وتوفيت سنة 57 رضي الله عنها. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لأنه نذره لله خالصا فوجب عليه الوفاء به فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كأن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. نذر الطاعة على قسمه، نذر منجز يعني غير معلق بشرط، كان يقول لله علي أن أتصدق أو أن أصوم أو أن أصلي، فهذا يجب عليه المبادرة الوفاء به. والنوع الثاني نذر معلق على شرط، فهذا ما يلزم الوفاء به إلا إذا حصل الشرط، كأن يقول إن شفى الله مريضي لأتصدقن بكذا وكذا، أو إن نجحت في الامتحان لأصومن 10 أيام أو ما أشبه ذلك. فهذا إذا حصل الشرط الذي علق عليه النذر فإنه يجب عليه الوفاء وفاء بنذره، لأنه نذر طاعة وقد حصل الشرط الذي علقه عليه. قدم الله المنافقين أنه لا يكون العهد الذي تعهدونه لله عز وجل، ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا منه وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نعم. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كأن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. أما إذا لم يحصل الشرط فإن النذر لا يلزم. إلا أن أبا حنيفة قال لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم ونحوه. أبو حنيفة يفرق بين النذر الذي جنسه واجب بالشرع كالصلاة والصيام والحج والعمرة يقول هذا يلزم الوفاء، أما ما كان جنسه مستحبا فإنه لا يلزم بالنذر وإنما يبقى مستحبا. لكن الجمهور على خلاف هذا بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا شامل لما كان واجبا لأصل الشرع وما كان مستحبا لأصل الشرع. نعم. وأما ما ليس كذلك فلا يوجب عليه الوفاء به. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. هذا بالإجماع أن من نذر نذر معصية إنه يحرم عليه الوفاء، لكن هل يكون عليه كفارة يمين؟ على قولين، ثم يرى أن عليه كفارة يمين لأنه جاء بعض الروايات وعليه كفارة يمين أو يكفر كفارة يمين كما في رواية الإمام الطحاوي رحمه الله. ومن العلماء من يرى أنه ليس عليه كفارة لأنه في هذا الحديث الصحيح قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولم يذكر الكفارة. نعم. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، إحداهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، الأمر يفيد الوجوب. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. نعم. الفائدة الثانية وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها أن النذر عبادة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طاعة، قال من نذر أن يطيع الله سماه طاعة، الطاعة عبادة. وأيضا الوصف الأضرار يوفون بالنذر دل على أن هذا عبادة عبادة. أيضا قامه بصدقة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر إن الله يعلم، والصدقة عبادة فكذلك النذر. نعم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، قوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأن معصية الله لا تجوز ابتداء ولا بالنذر، لا تجوز معصية الله لا ابتداء ولا إذا نذرها، ولا يلزم النذر في هذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي طلب العون وهو اللجوء الذي إلى المستعان به. الاستعاذة لا تجوز إلا بالله عز وجل لأنها عبادة، وجميع العبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. نعم. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا دليل على أن الاستعاذة لا تجوز لغير الله، لأن الجن لما أسلموا أنكروا ما كان يفعله قومهم أنكروا ما كان يفعله قومهم في الجاهلية، ما كان يفعله الإنس معه، كما في سورة الجن لما ذكر جل وعلا أن الإنس أن الجن استمعوا إلى القرآن، استمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فأعجبهم هذا القرآن وعلموا أنه من عند الله، فأسلموا وذهبوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك ودعوهم إلى الله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجيبكم من عذاب أليم. وهذا في مرجعه صلى الله عليه وسلم من الطائف، لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله وردوا عليه ردا قبيحا، رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فبينما هو يصلي في مكان يقال له وادي نخلة، قبل الفجر في مكان يقال له وادي نخلة، صلى الآن في نخلة اليمانية على جانب الطريق، لما سمعوه أعجبهم القرآن فقالوا هذه المقال. وفي سورة الجن قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهبا. هذا من باب الاستنكار على هؤلاء الإنس الذين يستعيذون في الجن، أنكروا عليه ماذا؟ وأنكروا على الجن أنهم يرضون بهذه الاستعاذة، فدل على أن الاستعاذة لا تجوز إلا لله عز وجل، وأنها عبادة لله عز وجل. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان رجال من الإنس بني آدم يعودون برجال من الجن من ذرية الشيطان فزادوهم رهقا، الجن زادوا الإنس رهقا يعني خوفا. قال وهكذا كل من خاف من غير الله ولجأ إلى غير الله فإن ذلك لا يزيده إلا خوفا ورعبا، بخلاف من لجأ إلى الله واستعاذ بالله فإن ذلك يزيده إيمانا وقوة واطمئنانا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذي يستعيذ بالله يزيده ذلك ثباتا واطمئنانا ويقينا، أما الذي يستعيذ بغير الله فإن ذلك يزيده خوفا ورعبا وقلقا عقوبة له زادوه رهقا. وقيل إن الإنس زادوا الجن رهقا أي عجبا، الإنس زادوا الجن رهقا يعني عجبا بأنفسهم وتكبرا. الآية محتملة أن الذين زادوا الرهق هم الجن زادوا الإنس، أو أن بالعكس أن الإنس زادوا الجن. الظاهر والله أعلم أن الآية تشمل المعنيين، الآية تشمل المعنيين. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم، هذا حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، وهي الزوج عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، يعني سواء كان هذا المنزل في البلد أو كان هذا المنزل في البر، من نزل منزلا، سواء كان هذا المنزل مؤقت أو منزل غير مؤقت، فقال: أعوذ بكلمات الله، أي التجئ إلى الله في كلماته التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. يجوز الاستعادة بصفات الله عز وجل، يجوز الاستعادة بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، ذات التوسل إليه سبحانه وتعالى. وكلمات الله تشمل كلمات الوحي القرآن، وتشمل الكلمات الكونية التي يأمر بها سبحانه وتعالى وينهى بها ويدبر بها الكون. كلمة الله على نوعين: كلمات كونية وكلمات وحي وقرآن، والحديث يشملها الكونية والشرعية. كلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. لم يضره شيء إذا قال هذه الكلمة، لم يضره شيء لا من الجن ولا من الإنس، حصل له الأمان، هذا الأمان حصل له الأمان حتى يرحل من منزله ذلك. هذا فيه أمان لبني آدم إذا نزلوا منزلا أن يبادروا بقول هذه الكلمة: أعوذ بكلمات الله التامات. والتامات معناها الوافيات التي لا يعتريها نقص، من شر ما خلق، ما موصولة أي من شر الذي خلق، لأن الخلق على قسمين: خلق فيهم خير وخلق فيهم شر. الملائكة والمؤمنون والأنبياء والمؤمنون هؤلاء فيهم خير، وأما الجن والشياطين والكفرة والفسقة والمنافقين فهؤلاء خلق فيهم شر. أنت تستعيذ بالله من شره، سواء كانوا من الجن أو من الإنس أو من الدواب أو من الدواب أو من الحشرات، كلها مخلوقات لله عز وجل، وقد يكون فيها ما هو شر. أن تستعيذ بالله من شر الحيات، من شر العقارب، ومن شر السباع والكلاب، تستعيذ بالله من شر الشياطين، من شر الجن، ومن شر الإنس، شياطين الإنس والجن. هذه كلمة عامة: من شر ما خلق، لأن ما من صيغ العموم عند الأصوليين، الأسماء الموصولة من صيغ العموم. أن تستعيذ بالله من شر كل ذي شر. وفي القرآن الكريم في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر الذي خلق من المخلوقات، من كل مخلوق فيه شر، ولا ينفع هذا الشر إلا الخالق سبحانه وتعالى، ولو سلطه عليك ما استطاع أحد أن يدفعه. فمن استعاذ بكلمات الله التامات عند نزوله المنزل حصل له الأمان، فلا يضر شيء حتى يرحل من منزله. فهذا فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل عند نزول المنزل، سواء كان في السفر أو في الحضر، وأن يبادر الإنسان بالاستعاذة بالله أول ما ينهي. وأما الذين يعملون عمل أهل الجاهلية إن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا منزلا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر السفهاء قوما، فهؤلاء يستعيذون بالمخلوقين، يستعيذون بالجن والشياطين، هذا فعل الجاهل. والمؤمن لا يستعيذ إلا بالله عز وجل، لا يستعيذ بقبر ولا بجني ولا بجنسي ولا بأي شيء إلا بالله عز وجل. وكذلك ما يفعله كثير من الجهال ومن يقلدهم والمشركون ويقلدهم بعض الجهلة، من أنهم إذا نزلوا منزلا أو افتتحوا مصنعا من المصانع يذبحون ذبيحة يتقون بها شر الجن ويتقون بها شر العين بزعمهم، يذبحون الذبيحة عند نزول المنزل يلطخون الجدران أو العتبة لدم الذبيحة، أو يلطخون المكينة عندما تدور وتتحرك المصنع لدم الذبيحة، يزعمون أن هذا يكفيهم شر العين ويكفيهم شر الشياطين والجن، هذا من الشرك بالله عز وجل، ذبح لغير الله واستعاذة بغير الله عز وجل. ثالثا، الحديث فيه دليل على أن القرآن كلام الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاستعاذة به، والاستعاذة لا تجوز بالمخلوق. فلو كان القرآن مخلوقا كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن نهى نحوهم ما جازت الاستعاذة به، لأن الاستعاذة لا تجوز بالمخلوق، دل على أن القرآن صفة من صفات الله عز وجل. وكلام الله عموما صفة من صفاته عز وجل. نعم. قوله باب من الشرك والاستعاذة بغير الله تعالى، ويلتحق بهذا مسألة كثر السؤال عنها الآن، وهي الذين يقرؤون على المرضى يسمونهم أهل الرقية، يسمونهم أهل الرقية، ويقولون نحن نستعين بالجن في كشف المرض أو بالإخبار عن العائن الذي أصاب هذا الشخص، ولكن ما نستعين بالكفار، نستعين بمسلمين من الجن. هذه مقالة فشت الآن، وهي مقالة باطلة، لا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا، لقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هذا من الاستعانة بالجن، ولم يفصل بين مسلمهم وكافرهم. وفي قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله جل وعلا أنكر على الجن والإنس ما يحصل بينهم من الاستعانة والاستعانة، ولم يفصل بين مؤمنهم وكافرهم، بل توعدهم بالنار، على النار مثواهم خالدين فيها. واستمتاع الجن بالإنس أن الإنس يتقربون إليهم ويعظمونهم، واستمتاع الإنس بالجن أن الجن يحققون لهم أغراضهم التي يطلبونها منهم، لأن الجن عندهم مقدرة ليست عند الإنس، إذا استعانوا بهم خدموهم، لكن في مقابل الشرك يخدمونهم في تحقيق مطالبهم، لكن في مقابل فساد العقيدة، في مقابل الشرك والكفر بالله عز وجل. الجن لا يخدم الإنس إلا في مقابل، هذا باب لا يجوز فتحه، ومن يدرينا أن هؤلاء مسلمون كما يدعي هؤلاء؟ من الذي يدرينا؟ يمكن جني شيطان إبليس ويقول أنا مسلم، أنا من المسلمين لأجل يخدع هذا المسكين. والحاصل أن هذا إنما هو باب للاستغلال، يفعله هؤلاء الذين يدعون الرقية من باب الاستغلال واستنزال أموال الناس. ولا يجوز أن يفتوا بالجواز في هذه المسألة، لأن هذا يفتح الباب للشرك بالله عز وجل. ومن الذي يضبطه؟ ومن الذي يعلم أن هؤلاء مسلمون كما يقال؟ حتى لو نبتناهم مسلمون فالله لن يشرع لنا الاستعانة بالجن ولو كانوا مسلمين. ما الدليل على الاستعانة بالجن؟ ما في دليل إلا أن فلان فعل كذا وفلان، هذا ما هو دليل. هذا دليل من القرآن على أن وجود الاستعانة بالمسلمين من الجن، هذا دليل من السنة على أنه يستعين، يجوز للجن أن يستعين، أن يستعينوا بالمسلمين من الجن. هذا ما في دليل. فلا تجوز الاستعانة بالأموات ولا بالغائبين، لا تجوز الاستعانة بالغائبين. والجن من عالم الغيب لا نراهم، لا يجوز أن نستعين بهم. وأيضا هم لا يؤمنون على تضليل بني آدم وإخوة بني آدم، لأن إمامهم ولأن أباهم الشيطان الأكبر تعهد أن يضل بني آدم وأن يدخل بني آدم معه في النار إذا أجابوه، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، يعني آدم عليه السلام، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فمن الذي يؤمن المسلمين من بني آدم يؤمنهم من شر الجن شر الشياطين حتى يقول هذا مسلم وهذا كافر ويستعينون به؟ ولكن والمشكل أن بعض الناس يصدقونه في هذا، أو بعض الناس أفتوهم بالجواز، هذا غلط وخلل في العقيدة، يجب التنبه له. نعم. قوله باب من الشرك الاستعادة بغير الله تعالى. نعم. الاستعادة الالتجاء والاعتصام، فالعائل قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. انتهى. وقد أمر الله عباده في كتابه بالاستعادة به في مواضع، كقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي المعوذتين وغير ذلك. نعم، الله شرع الاستعاذة به سبحانه، أمر بذلك بقوله: فاستعذ بالله عند نزغ الشيطان وعند ما يريد المسلم تلاوة القرآن. وفي سورة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أمر الله جل وعلا بالاستعاذة برب الفلق وبرب الناس. نعم. فهي عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة. قوله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم ذلك إثما. وقال بعضهم: فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بعزيزهم جراءة عليهم، وازدادوهم بذلك إثما. وقال مجاهد: فازداد الكفار طغيانا. وقال ابن زيد وزادهم الجن خوفا. وقد أجمع العلماء. وهذه الأقوال لا تتناقض، كلها تشملها الآية الكريمة. المفسرون حينما يختلفون كل واحد منهم يأخذ بمعنى مما تحتمله الآية، والآية تشمل الجميع، ولهذا يسمون اختلافهم اختلاف تنوع وليس هو اختلاف تضاد. نعم. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله: الاستعاذة بغير الله لا تجوز بدلالة الكتاب وبدلالة السنة وبدلالة إجماع أهل العلم على ذلك. نعم. وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية، وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الآية. فاستمتاع الإنسي بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن كون الشيء تحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. بعض الناس يقول: والله لا، نستعان بالجن وحصل له مخلوق، حصل له فائدة، أو فلان دعا عند القبر الفلاني حصل له فائدة، شوفي من المرض أو جاء ولد أو، يتخذون هذا دليلا على الجواز. هذا غرور والعياذ بالله، لأن حصول المطلوب لا يدل على جواز الشيء. الحلال والحرام إنما يستدل عليهما بالكتاب والسنة، أما أنه حصل المطلوب فهذا يحتمل أحد أمرين: إما أن هذا استدراك من الله سبحانه وتعالى، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم حيث لا يعلمون، والاستدراك من الله عز وجل، أو يقول أنه صادق قضاء وقدر، وصادق قضاء وقدر، قدر الله أنه يحصل له مقصوده في هذه اللحظة أو في هذه الحالة، فظن أن هذا بسبب استعاذته بالجن أو بسبب دعاء عند القبر أو غير ذلك، أو بسبب نذر للموت الميت، وليس كذلك، هذا بقضاء الله وقدره. نعم. فالحاصل أن حصول الحاجة لا يدل على الجواز. نعم. قوله: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية. إذا أردت التأمين كما يقولون، التأمين على السيارة ولا على مالك ولا على نفسك، ما تروح تدفع لشركات التأمين المال بالباطل. التأمين الصحيح هو أن تستعيذ بالله عز وجل وتتوكل على الله جل وعلا وتدعو الله، هذا هو التأمين الصحيح الذي يحفظ نفسك ويحفظ مالك ويحفظ أولادك ويحفظ دينك وعقيدك. إذا أردت التأمين الصحيح فهو مع الله جل وعلا بدعائه وعبادته والاستعاذة به واللجوء إليه. نعم. لا يقول: أبا أمن على حياتي، أبا أمن على أولادي، على سيارتي، على كذا وكذا، يروح يدفع المال للشركات الميسر والربا والباطل علشان يحصل على التأمين، هذا غلط. استعانوا بالحرام، معصية لله عز وجل. الله أعطاك، كيف تؤمن على نفسك؟ كيف تؤمن على مالك؟ كيف تؤمن على أولادك؟ كيف تؤمن على صحتك؟ أعطاك، أنت أن تتوكل عليه وأن تعتمد عليه وأن تلح عليه بالدعاء وأن تستعيذ به. لشر الإنس والجن والمخلوقات. نعم. خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم إنها هي، وكانت قبل تحت عثمان ابن مضعون. عثمان بن مضعون رضي الله عنه من المهاجرين، من سادات المهاجرين، وتوفي في أول الهجرة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وقبله بعدما توفي، قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى، ووضع على قبره حجرا من اجل ان يعرفه فيزوره ويسلم عليه ويدعو له، فهو من سادات المهاجرين رضي الله عنه. نعم. قال ابن عبد البر: وكانت صالحه فاضله. قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. يفعله أهل الجاهلية ويفعله بعض الناس اليوم الذين فيهم جاهلية، باقي فيهم شيء من أمور الجاهلية. الجاهلية ما ترتفع نهائيا، يبقى لها جذور، يبقى لها بقايا في الناس، هذا من أمور الجاهلية. نعم. فشرع الله تعالى للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. بأسمائه وصفاته، ومن صفاته كلمات الله التامة. نعم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. نعم. وقيل معناه الكافية الشافية. وقيل وهذا يشمل الأمر، يشمل أنها لا يلحقها نقص، هي تامة، ويشمل أنها كاملة أيضا، حيث أن من استعاذ بها فإنه لا يلحقه ضرر. نعم. وكافية وشافية. نعم. وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه أنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به. آية عامة، كلمات الله عامة، كلمات الله الكونية، كلمات الله الشرعية وهي القرآن والكتب المنزلة على الأنبياء، لأنها كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة وأعطاها البديل عما يفعلها بالجاهلية من الشرك والاستعاذة بالجن، أعطاهم البديل وهو الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. نعم. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك. ولو أن أحد استعاذ بالله وأصابه شيء، فمعنى هذا الاستعاذة فيها نقص، لو كان الاستعاذة ما فيها نقص ما أصاب شيء. نعم. يعني الإنسان يحاسب نفسه، يفكر في شأنه. نعم. فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، أن يصدق الله هذا الشرح. نعم. ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. متى تحققت هذه الصفات المستعين بالله حصل له منه. أما إن نقصت هذه الصفات ربما لا يحصل على مطلوب، يلحق ضرر أو يتسلط عليه شيء. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله ليس بمخلوق. قالوا: لأنه لو كان مخلوقا كما تقوله الجهمية ما جاز الاستعاذة به. نعم. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. سأل العلماء عن الفروج والعزائم التي تكتب في الأوراق وتعلق على الأولاد أو على المرضى، نهوا عنها خشية أن يدخلها شيء من الاستعاذة لغير الله، لا سيما وأن الذين يكتبونها إما أن يكونوا جهالا ولا يعرفون الجائز من غير الجائز، وإما أن يكونوا كفرة متنالقة ويريدون إضلال الناس وترويج الشرك، وإما أن يكونوا طامعين بالمال ولا يهمهم، ما يهمهم العقيدة، يطمعون بالمال. هذا هو الغالب على هؤلاء الذين يتعاطون الرقية، الغالب عليهم أنهم يطمعون بالأموال، لذلك يأتون بأمور عجائب في رقيتهم، يستعينون بالجن يقولون هذا الأخوان، وأيضا يعني يفعلون أعاجيب، يعني يقرأ الواحد خزان الماء ولا بالواية ولا يقرأ التلفون على المصحف وعنه مسافة أشهر، ولا يجمع الناس في صالة وينفخ عليهم جميعا، ولا يقرأ عليهم المطلوبون، هذه أعاجيب. واللي يحملوا على هذا الطمع، طمع بالماء، هذا الذي حمله على هذا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه مما يجب فقد عبده. تقرب إليه بما يحب فقد عبده. وإن لم يسم ذلك عبادة ويسمى تقرب إلى الشيطان بما يحبه الشيطان فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة بل سماه استعانة أو سماه بحصول شفاء المريض وسماه ضرورة، هذا من باب الضرورة، يقول لا، بل هذا باب الله جل وعلا جعل الشفاء في العقيدة الصحيحة وفي كتابه الكريم، والضرورة لا تبيح الشرك. نعم. وإن لم يسمى ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدق هو استخداما للجن أو استعانة بإخوان الجن، يقولون هذا كلام باب. نعم. وصدق هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه، ولذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما هو يفعل به. استخدام الجنس للجن العبادة، أما العبد واستخدام الجن للإنس هذا ليس عبادة، لأن الجن لا يعبدون الإنس، لكن العكس هو الإنس هم الذين يعبدون الجن. نعم. قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم: من كل شر، في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة أو أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. من شر ما خلق، ما عامة في كل مخلوق فيه شر، من الجن والإنس والرياح والدواب والحشرات والحيات وغير ذلك. نعم. وما ها هنا موصولة ليس إلا، ليست مصدرية وإنما هي موصولة، من شر الذي خلق. نعم. وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصف. ما كل ما خلق الله في شر ليس بالمراد بها العلوم المطلقة، لأن ما كل ما خلق الله في شر، الله خلق الملائكة وخلق الأنبياء والرسل وخلق الصالحين والمؤمنين، هؤلاء ليس فيهم شر. نعم. وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر. أما المخلوق الذي ليس فيه شر فأنت لا تستعيذ منه. والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر. الجنة مخلوقة وليس فيها شر، والملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام وعباد الله الصالحون كلهم خير وليس فيهم شر. نعم. والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعونون برجال من الجن. فسره في الحديث أنهم كانوا إذا نزلوا في منزل يقول أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. نعم. الثانية كونه من الشرك، الثانية كونه قول الاستعاذة بالله، الاستعاذة بغير الله من الشرك، لأن الاستعاذة عبادة، وإذا كانت الاستعاذة عبادة فصرفها لغير الله شرك. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. الاستعاذة بكلمات الله لا يدل على أن كلمات الله ليست مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذه فضيلة عظيمة مع اختصار هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني كلمات يسيرة ويترتب عليها خير كثير وأمان عظيم من شر المخلوقات. لا يحتاج أنك تقعد تقرأ كل الليل أو تحضر القراء كما يفعل بعض الناس، تحضرهم في المنزل يقرون، أو تجيب كتاب مملوء من الدعوات وتقعد تقرأ كل الليل. يغني عن هذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يستطيعه المتعلم والعافي وكل أحد، ميسر ولله الحمد، مختصر وليس فيه المشقة. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هذه قاعدة أهل العلم، حصول المقصود لا يدل على جواز الفعل. يقول فلان أنه استعان بالجن نفعه ذلك، أو فلان طلب من الميت كذا وحصل مقصوده، ويقولون الأمر هذا مجرب، ما جاء أحد دعا عنده لا ينجح، أو ما أشبه ذلك من الكلام الباطل. حصول المقصود لا يدل على جواز الفعل، لأن المقصود قد يحصل من باب الاستدراج، وقد يحصل من باب القضاء والقدر، وليس هو من باب تأثير المخلوق. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ويمسي ثلاثا أعوذ بكلمات الله التامات الحديث، ثم قال: لم يضره شيء. فمن قال هذا عند المساء مثلا، فهل يكفيه عن إعادة هذا الذكر عند نزول منزل أم أنه يعيده؟ هذا الذكر موظف، الأذكار موظفة، الأذكار الموظفة والمقيدة تقال عند مناسباتها، فإذا أمسى يقول هذا الذكر، وإذا أصبح يقول هذا الذكر، وإذا أنزل منزلا أيضا يقول هذا الذكر. الأذكار المقيدة تفعل عند حصول ما قيدت به من مكان أو زمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستعانة بشخص غائب في شيء يقدر عليه المخلوق؟ لا يجوز الاستعانة بالغائب، لأن الغائب ما يسمع، الغائب ما يسمع، لا يجوز أن تستعين به سواء كان ميتا أو حيا، لا يجوز إلا إذا كان يسمعك ويقدر على إعانتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأت على مريض وتكلم الجني وقال إن السحر بالمكان الفلاني ثم وجدنا السحر وأحرقناه ثم شفي المريض، هل هذا العمل جائز علما بأنني لم أستعمل إلا آيات القرآن الكريم فقط؟ وإذا كان غير جائز أليس هذا يغلق باب الذهاب إلى السحرة؟ هذا إذا أخبرت الجني بأن السحر في مكان كذا وذهبت وجدته في مكان كذا، ما هو من باب الاستعانة بالجني، أما من باب الاستعانة بالجن، وإنما هو من باب الوقوف على الواقع، الوقوف على الأمر الواقع، فإذا وجدته في المكان وأدركته فلا بأس بذلك، وليس هذا من الاستعانة بالجن، ولكن هو لما ضيقت عليه بالقرآن وأرهقته بالقرآن اعترف، فأنت تذهب إلى المكان فإذا وجدت السحر حتى لو ما قالك الجن، لو وجدت السحر تتركه ولو ما قالك الجن إنه في محل كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدل من قال بالاستعانة بالجن بالقراءة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والمسلمون من الجن إخوان لنا وبإمكانهم مساعدتنا في شيء يقدرون عليه، فماذا نقوله لهم وبماذا نجيب على دليلهم هذا؟ أصل استدلاله أن من استطاع أن ينفع أخاه يعني من الحاضرين الأحياء الحاضرين، أما الميت وأما الغائب فهذا ما يستطيع، وما الذي يؤذيك أنه للشيطان أو أنه كافر، ما الذي يدلك عنه؟ قد يكون يريد إضلالك ويريد أهوائك واستدراجك في هذه الأمور، يجب الحذر من هذا الأمر. وأما الحديث هذا خاص بالحي الحاضر الذي عنده يستطيع أن يساعد من الأحياء الحاضرين، وأما الجن وأما الغائب فلا يجوز الاستعانة به، وليس هو من إخوانك يعني يصير الجن أخوه أو الشيطان أخوه، الحديث يدل على هذا، استطاع أن ينفع أخاه يعني من المؤمنين الذي تعرفهم أنهم مؤمنين، تعرف هذا الشخص أنه مسلم وأنه يصلي مع المسلمين وأنه صاحب عقيدة، لكن الجن ما تعرفه ولا تدريه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخي يدعي أنه يتعامل مع الجن وأنهم يعينونه وهو لا يصلي، وقد نصحته وحاول إيذائي، ووالدتي وأخواتي يصدقونه ويقدمونه حتى إني أصبحت أخشى زيارتهم وهو موجود، وأصبحت لا أتعامل معه، وإن وجدته سلمت عليه اتقاء لشره وشر شياطينه، فبماذا تنصحونني وفقكم الله؟ عليك بالتوكل على الله عز وجل، وعليك بمقاطعة هذا الخبيث الذي لا يصلي ويستعين بالجن، عليك بمقاطعته وبغضه والابتعاد عنه، واستعين بالله ولا يضرك ان شاء الله، لا يضرك اذا اعتمدت على الله وتوكلت على الله وصدقت اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، فانه لا يضرك وقطعت الموده معه والمحبه معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في بعض القراء الذين يقرؤون على المرضى في المكفوفون أو بالنفث عليهم وهم مجتمعون في صالة، أو القراءة على الماء في الوائف وهكذا، هل يعد هذا حراما؟ نعم، هذا يعد غير صحيح، ولا يبالي الرقية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أهل العلم، ولا يبالي الرقية تجمع ناس في صالة وتنفق عليهم جميعا، قال هذا هل هذا من فعل السلف؟ أو يقرأ في وائف ماء أو في خزان أرضي أو خزان سطح أو غير ذلك، هل هذا من المبالغات؟ ما أنزل الله بها من سلطان. والدافع لهذا هو الطمع، طمع في الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الدعاء بحديث خولة يشرع في السفر والحضر، فكيف يكون في الحضر؟ هل يقال كلما دخل المنزل أو ركب السيارة، أم يقال إنه خاص بالسفر لأن الظاهر يدل على أنه خاص بالسفر؟ إذا نزل منزل، أول ما تنزل المنزل الجديد، أول ما تنزل المنزل الجديد في الحضر تقول هذا الدعاء، أو كل ما تدخل، لا، أول ما تنزل مثلا تجرت بيت أو بنيت بيت ثم نزلت، أول ما تنزل تقول هذا الدعاء. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال هذه العبارة: لله علي أن أذبح كذا من الغنم عند قبر فلان، إن ولد لي ولد أو شفي مريضي، هل يكون مشركا ولماذا؟ نعم، الذبح عند القبر إن كان يريد التقرب إلى القبر يكون مشركا، وإن كان يريد التقرب إلى الله عند القبر هذا بدعة وسيلة من وسائل الشرك. وعلى كل حال هذا النذر لا يجوز، لأنه معروف سواء كان شركا أو وسيلة إلى الشرك لا يجوز تبديله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الذبح عموما بعد حصول مطلوب؟ شكرا لله. لا بأس بالذبح لله عز وجل والتصدق بثمنه، هذا يكون عبادة. إذا ذبحته وتصدقت بلحمه، إذا ذبحته وتصدقت بلحمه على المحتاجين هذا يكون عبادة، لأن الصدقة عبادة. وأما إذا ذبحته لأغنياء أو ناس ما هم محتاجين عند حصول شيء يضيحه فهذا من المباحات، هذا يكون من المباحات ما هو من العبادة. نجحت في الامتحان وذبحت في جماعة أصدقاء هذا مباح وله عبادة، هذا شيء مباح. أو نزلت منزل جديد وذبحت في جماعة أصدقاء ومعارف وهم أغنياء ما هم محتاجين هذا يكون من المباحات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع بأن النذر مكروه، ولكن ما الحكم في من نذر لأجل أن يحقق عبادة الوفاء بالنذر لقوله تعالى يوفون بالنذر، فهل يزول حينئذ حكم الكراهة فيكون النذر مستحبا؟ لا، ما يزول حكم الكراهة ولو كان النذر عبادة، هذا يكون عبادة بعد ما تنذر، أما قبل أن تنذر تبني عن ذلك. وباب العبادة مفتوح، إذا أردت تقدم روح لك المكان بدون نذر، إذا أردت أنك تصلي نافلة صلي الليل صلي من الليل، إذا أردت أنك تحج تطوع أو تعتمد تطوع الباب مفتوح بدون نذر، خليك على السعة، إن فعلت تمكنت لك أجر وما فعلت ما عليك إيه. لكن إذا نذرت وضعت نفسك وقد تعجب قد يشق عليك هذا الشيء، ولذلك كثير من الذين ينظرون يحرجون العلماء بالأسئلة يريدون التخلص من هذا النذر، أنه نذر أنه يصوم السنة أو يصوم نصف السنة أو يصوم خمسة أشهر جميع أو إلى آخر، يشق على نفسه وكان في الأول في هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصوم 10 أيام متتالية وهذا يصعب عليه جدا، فهل يصومها غير متتالية وهل عليه إثم أو يلزمه كفارة؟ نعم، يصومها غير متتالية إذا كان ما يستطيع التتابع ونذرها متتابعة ولا يستطيع التتابع يصومها، ولو متفرقة يكون عليه كفارة يمين مع الصيام، يكون عليه كفارة يمين عن التساوى الذي لم يحصل. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى كلمات الله الكونية والشرعية وما الفرق بينهما؟ كلمات الله الكونية التي يأمر بها الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيقول للشيء كن فيكون، هذا كون الأوامر التدبيرية للكون، هذه كلمات كونية. وأما الشرعية فهي الوحي المنزل على الرسل مثل القرآن والتوراة القرآن والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى على كلمات وحي شرع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستعادة بمخلوق في شيء يقدر عليه المخلوق، فأقول أعوذ بالله بفلان أعوذ بفلان من فلان؟ ما يجوز هذا، ما يجوز الاستعادة إلا بالله. تقول أعوذ بفلان من شر فلان، إنما تقول أعوذ بالله من شر فلان، إنه لا يعيد إلا الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الذبيحة ويتصدق بها عن خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها، فهل يؤخذ منه مشروعية عشاء الوالدين وكذلك فعل القرب وإهداء ثوابها للأموات؟ صدقة، هذا من الصدقة. نعم، يؤخذ منه تصدق عن الميت، إما بلحم وإما بطعام وإما بنقود أو بملابس، تصدق عن الميت، هذا من الصدقة. أو الأضحية عنه في وقت الأضحية، هذا كله من الصدقة عن الميت يدخل فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الأثر عندما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، تعني خديجة، إن هي إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، والله لم يبدلني الله خيرا منها. فهل هذا يدل على تفضيل خديجة مطلقا؟ أولا ثبوت هذا، هذا إذا ثبت، وما هو معنى أن خديجة أفضل من عائشة، ولكن معناها أنه لا يأتي امرأة، لا يأتي امرأة بعد خديجة فيها صفات خديجة، ليس لا يأتي امرأة بعد خديجة فيها صفات خديجة الخاصة بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقف خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقفها أحد من النساء بعد ذلك، خاصة بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا ما لعائشة رضي الله عنها من الفضائل، ولكن ماذا ينقم الروافض منها، ولماذا يبغضونها قبحهم الله؟ الروافض يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يبغضون العائشة، يبغضون الإسلام، يبغضون الرسول، يبغضون الصحابة، وإنما يريدون التلبيس على الناس بموالاتهم لعلي وأهل البيت، مع أنهم يبغضون علي رضي الله عنه، يبغضون أهل البيت، يبغضون المسلمين عموما، وإنما هذا الذي يظهرونه من محبة علي وأهل البيت إنما هو باب التلبيس على الناس. إلا علي رضي الله عنه هو من صحابة رسول الله، إخوانه في من هو أفضل من أبو بكر عمر وعثمان رضي الله عنه، أفضل منه وأسبق إلى الإسلام وإلى كثير من الأعمال. وإن كان علي رضي الله عنه ذو فضائل وذو خصائص لا يشاركه فيها غيره رضي الله عنه، فالحاصل أن قواهم قصدهم الطعن في الإسلام، يأخذون هذه الأمور من باب الفكهة، يسبون عائشة من أجل أن يطعنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول يرضى بامرأة يعني يسمونها إنها خائنة أو إنها زانية أو إنها، الرسول يرضى بهذا عليه الصلاة والسلام؟ هذا طعن بالرسول، بل هو طعن بالله. هل الله يرضى أن تكون زوجة نبيه من هذا الشكل الذي يصفونه في القول؟ الله جل وعلا يرضى بهذا؟ تعالى الله عما يقول. فهذا طعن في الحقيقة، طعن في الله وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو طعن في عائشة خاصة. قال الله جل وعلا، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلم يكن الله يختار عائشة برسول صلى الله عليه وسلم وفيها شيء من ما يقوله هؤلاء الكفرة الأعداء لله ولرسوله، فهذا طعن في الشرع وطعن في كتاب الله الذي برأ عائشة رضي الله عنه، وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فراش الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الذهاب إلى القراء الذين يقرؤون بالقرآن الكريم وهم لا يتقاضون أي مبلغ مالي، وإنما يقرؤون على المرضى احتسابا لله، ولكن يقرؤون بالميكروفون ويحصل وقد حصل النفع والتأثر بقراءتهم، فهل يجوز الذهاب له؟ لا، اللي يعمل هذا العمل يقرأ بالميكروفون لا تذهب، لأن هذه مبالغة استعمال الرقية، وربما تتوسع أو المسلم يتأدب بآداب الشرع. ما ورد في الرقية أن تعمل هكذا، الواجب التقيد بالرقية الشرعية وعلى الصفة الشرعية، الذي توسع في هذه الأمور لا تذهب إليه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.